ونعطل مجالسنا بما يرضي الله، ونكف عن الوقوع في محارمه، فلنبادر إلى التوبة، إذ كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعث الله رحمة للعالمين النبي الهادي الأمين، وقد أمرنا ربنا بذلك وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ندعوك، اللهم ندعوك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، ندعوك يا الله يا رحمن يا رحيم في هذا اليوم المبارك ومن بيتك هذا المبارك، فاستجب اللهم دعاءنا يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار بك نستغيث. اللهم فرج كرب المؤمنين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وجرحاهم، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا مما هم فيه. اللهم الطف بعبادك المسلمين في كل مكان يا رحيم يا رحمن. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أنعم علينا وعليهم بالأمن والأمان يا لطيف يا منان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما قضيت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا للذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.